إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن ذكرنا أيها الإخوة في الله حد الحديث الصحيح وشرحنا تفصيل القول فيه، كان لابد من ذكر المبحث المزمن له والمكمل لأصله، وهو الحديث الحسن. وقبل أن أبدأ بذكر الحديث الحسن، أذكر أمرا متصلا بالحديث الصحيح، وهو أن الحديث الصحيح يقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. وإذ قد تأخرت هذه المعلومة إلى هذا الدرس، فذلك لحكمة يشاؤها الله، فإن الصحيح لذاته هو الذي ذكرناه، بحيث إذا وجدت تلكم الشروط فيه كان حديثا صحيحا. وأما الحكمة التي شاءها الله تعالى لهذا التأخير، فهي أن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا ضم إليه مثله. فجاءت هذه الكلمة أو هذا النوع من الحديث الصحيح كالبرزخ الذي يكون بين الحسن وبين الصحة، فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. حسن لذاته يضاف إليه مثله، صار مجموعهما صحيحا لغيره. ما هو الحسن لذاته؟ هو الذي سنذكره في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. يقول الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا ما ذكره البيقوني في منظومته، وهذا تعريف مؤاخذ عليه صاحبه. فإذا قلنا المعروف طرقا، فالصحيح معروف طرقا، والضعيف معروف طرقا، والموضوع معروف طرقا. وأصل هذا التعريف مأخوذ من كلام للإمام الخطابي، أن الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وهذا تعريف فضفاض جدا، وبالتالي فإذا قلنا ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله فإن هذا التعريف ينطبق كما أسلف على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وهذا باطل. إذن ثم قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت، قد لا يكون راوي الحديث الحسن، بل قد لا يكون راوي الحديث الصحيح مشتهرا، فهنالك من رواة الحديث الصحيح ومن رواة الحديث الحسن من لا يعرف إلا له إلا رواية واحدة عرف بها، أو شيخ واحد. وهؤلاء الذين لم يعرف لهم إلا شيخ واحد مشهورون أو مذكورون عند أهل العلم وعند المحدثين باسم خاص بهم. ما هو هذا الاسم؟ من يعرف ما هو هذا الاسم؟ نعم تفضل. هذا لفظ أعم، الذي نريده أدق من ذلك وأخف. نعم الفرد هو كذلك، لكن كلمة الفرد إذا أطلقت إنما يراد بها وصف الحديث لا وصف الراوي، ولكن هذا قريب. نعم تفضل. لا تفضل. هذا كصاحبه. على كل هم الذين يسمون عند أهل العلم بالوفدان أو المنفردات أو المفاريد، وإن كان لفظ المفاريد يطلق إطلاقا آخر، لكن هم كما ذكر الإمام مسلم في كتاب مفرد خاص بهم سماه المنفردات والوحدان، أي الرواة الذين ليس لهم إلا شيخ واحد، وبالتالي لم يعرفوا إلا من خلال هذا السند أو هذه الرواية. فكيف يقال اشتهرت رجاله وهم في الحقيقة غير مشتهرين؟ إلا إذا قصد الشهرة هنا غير الشهرة الاصطلاحية بمعنى المعرفة، وبالتالي فإن هذا قد يكون سببا في الإرباك الذهني الذي قد يوقع طلبة العلم فيما لا قبل لهم به في هذا الأصل. والصواب في ذلك ما استدركه بعض الباحثين على الناظم بقوله والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن الخفيف ضبطا، الحسن هو كالصحيح، لكن يفترق عنه بشيء واحد وهو الضبط، فضبط راوي الحديث الحسن أقل من ضبط راوي الحديث الصحيح، ولكن هذه الخفة في الضبط لا تنزل كثيرا بحيث تسقط صاحبها، ولا تعلو بصاحبها كثيرا بحيث تساوي راوي الحديث الصحيح. إذن هي مرتبة بين بين، مرتبة بين بين، لا هي كمرتبة الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح، ولا هي كمرتبة راوي الحديث الضعيف. لذلك قال أهل العلم في هذا الباب كلمة رائعة، قالوا الحديث الحسن هو أدنى درجات الصحة وأعلى درجات الضعف. الحديث الحسن هو أعلى درجات الضعف وأدنى درجات الصحة. ولو أن هذه الخصة وجدت في العدالة فهل يبقى الحديث حسنا أو صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأن العدالة فيها ما يخربها ويردها وينقضها، بينما الضبط فيه درجة. لذلك قيل فلان صدوق، فلان ثقة، فلان ثقة ثقة، فلان اوثق الناس. هذه درجات ايه؟ في الصحة. درجات في الصحة. لذلك نرى اهل العلم غير مرتبة حديث حسن وحديث صحيح، نراهم في كتب التخريج يستعملون مراتب اخرى. ماذا يقولون؟ يقولون احيانا هذا حديث قوي، احيانا هذا حديث جيد، احيانا يقولون هذا حديث متماسك، الى اخر هذه العبارات التي يذكرونها في كتبهم وفي مصنفاتهم. ونحن قد ذكرنا من قبل ان ما ذكره اهل العلم او ان ما يذكره اهل العلم في التفريق بين قولهم اسناده حسن اسناده صحيح او حديث صحيح، ان ذلك غدا امرا سوريا اكثر من ان يصير امرا واقعيا. فكل محدث يقول هذا سند صحيح، الاصل ان حكمه على السند حكم على المتن، الا اذا وجد ما ينقضه فحينئذ يكون هذا الناقض للسند والمتن على حد سواء. والحديث الحسن ايها الاخوة في الله يعد من اعثر انواع علم الحديث، لماذا؟ لما ذكرناه من انه بين بين، حتى ان الامام الذهبي في كتابه الموقظة، وكتاب الموقظة للامام الذهبي اختصره من كتاب مشهور، من يعرف ما هو الكتاب الذي اختصر الذهبي منه كتابه الموقظة؟ ليس تحذيرا، تفضل. الاخ يقول هو كتاب المقترح، هو يعرف المعلومة لكنه لم يضبطها، هو كتاب الاقتراح للامام ابن دقيق العيد. نعم، اذا الامام الذهبي رحمه الله لخص كتابه الموقظة من كتاب الاقتراح في فنون الاصطلاح للامام ابن دقيق العيد رحمه الله ورحم جميع علمائنا وائمتنا. يقول الامام الذهبي في مقدمته الموقظة هذه، وهي من اجود الكتب وانفعها، يقول ان الحديث واني على اياس ان اجد ضابطا للحديث الحسن، فان المحدث ربما يحسن الحديث اليوم ولربما يستضعفه غدا. من ها هنا نعلم خطأ بعض المتربصين وتربص بعض المخطئين الذين ارادوا ان يطعنوا في شيخنا وفي علمه، فنصبوا له شرك التصيد ليوهم الناس انه يقع في التناقض والتضارب في اقواله، وهذا باطل جدا. فان جل الاحاديث التي توهموها انما هو من هذا الباب، مما قد تختلف فيه الانظار، فقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. وبعض اخر منها مما رجع فيه شيخنا من الصحة الى الضعف، او من الضعف الى الحسن، او من الحسن الى الصحة، وهكذا. وهذا امر معلوم مشتهر عند اهل العلم من غير نكير بينهم ولا انكار منهم، فان العلم كما كان يقول شيخنا تغمده الله برحمته، العلم لا يقبل الجهود، ولأن يرجع العالم عن امر اخطأ به او اخطأ فيه اليوم حيث المجال مفتوح والاوان مفتوح، خير من ان يكابر في الحق او ان يعاند فيه او ان يركب رأسه لتوطيد ذاته، هذه الذات التي لم تعلو الا بالعلم ولم ترتفع الا بالعلم، فما بال البعض عياذا بالله يكابر من اجلها ويفقه ويسفه لذاتها. هذا يخالف العلم والاخلاص والحق والسنة ومنهج السلف الذي ننتسب اليه ونتشرف بان نكون من اهله وحملته ونرجو ان نكون من حماته ودعاته. العلم لا يقبل الجمود، لذلك قد ترى العالم يقول قولا ثم يرجع عنه، لا يرجع عنه تشهيا ولا تأثرا ولا تحمسا، ولكنه يرجع عنه لدليل اخر ظهر عنده ولحجة انكشفت له، فهو حينئذ يرجع ويتراجع. اما ان يكون رجوعه لحاجة او حاجات او لمعرض او اغراض فهذه مصيبة وطامة والعياذ بالله تعالى. والذي يرجع للحق بالحق إرادة الحق ينتعش قلبه به ويدافع عنه ويناظر دونه، لا ان يظل كثير القلب منعقد اللسان متردد الجنان ليس هو قائما بهذا الحق الذي ظهر له يدعو الناس اليه عن علم وبينه، على حد قوله تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هكذا والله ايها الاخوة حال كثير وكثير جدا من الذين خالفوا مناهج العلم ومناهج اهل العلم في قديم الزمان وحاضره وفي غابره وواقعه. فالمسألة في الحديث الحسن واختلاف اهل العلم فيه بل اختلاف الواحد منهم فيه امر سهل وميسور ومعروف ومشهور. نذكر افادات متعلقة في هذا الباب. اما اولها فقول اهل العلم ان الترمذي اصل من اصول معرفة الحديث الحسن، وذلك من وجهين اثنين. اما اولهما فهو ان الحديث الحسن من حيث هذا التقسيم انما اشتهر امره وارتفع لواءه من خلال الامام الترمذي في سننه، حتى ان بعض اهل العلم نفى ان يكون قبل الترمذي وجود او وجودا للحديث الحسن، وهذا النفي صحيح من جانب، وهو ان اشتهار هذا التحسين او هذا الحسن انما كان من خلال الامام الترمذي. والا فاننا نرى في كلام شيخ الامام الترمذي الذي تخرج به ونهل علمه ونثر في كتابه اجوبته، وهو الامام من؟ الامام محمد بن اسماعيل البخاري، قل ان ترى بابا من ابواب الترمذي الا وللترمذي فيه نقل عن شيخه او سؤال لشيخه. ونرى في ذلك في كتب الامام البخاري او السؤالات المنقولة عنه هذا حديث حسن. اذا هذه الكلمة موجودة في القطعة المطبوعة التي لم يعرف غيرها من كتاب مسند عمر ليعقوب بن شيبة السدوسي في مواضع كثيرة يقول، وهو قبل من ترمذي يقول وهذا حديث حسن، وهكذا في نصوص كثيرة وفي مواضع متعددة. إذا عرف هذا الاصطلاح لكن لم يحرر ولم يشتهر ولم يصدر إنجاز هذا التعبير إلا من خلال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أما الجانب الآخر فإن للإمام الترمذي اصطلاحات خاصة بالحسن في كتابه أو بالحسن في كتابه، فعندما يقول هذا حديث حسن إنما يعني به ماذا؟ سؤال الجواب بعد رفع اليد. إذا قال هذا حديث حسن يعني به نعم لا نعم لا تفضل تفضل لا. الصحيح في ذلك أيها الإخوة في الله أنه إذا قال هذا حديث حسن تفضل استاذنا نعم الصواب، وهذا ما شرحه في علله الصغير، أن قوله هذا حديث حسن إنما يعني به أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره. أحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، ماذا يعني بقوله حديث حسن غريب؟ نعم حسن لذاته، حسن لذاته. لماذا؟ لأن الغريب هو الذي لم يعرف إلا من طريق واحد، فإذا جامع هذه الطريقة وصف الحسن فيكون الحسن حينئذ ذاتيا. فماذا يعني بقوله هذا حديث حسن صحيح؟ تفضل أبا اليمن. أما هذه فلا. نعم تفضل أبو هاني. هذا قد يكون أنت خلطت يعني أمرين في أمر واحد، وأوضحهما وأولهما الأول، وهو أنه قد يكون للناقد فيه فقدان إما أنه حسن أو صحيح، لكن هنالك قول آخر وهو قول جيد. تفضل. هذا اجتهاد، لكن القول الأصح أن للحديث إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح، هذان هما أشهر الأقوال في كلمة حسن صحيح للإمام الترمذي. فإذا قال حسن صحيح غريب ماذا يعني؟ ما هي مشكلة ترى يعني؟ إذا قال حسن صحيح غريب ماذا يعني؟ تفضل. نعم إذا قال حسن صحيح غريب فكلمة غريب أولا تنفي الاحتمال الثاني الذي تقدم ذكره من قبل، وهو أن يكون له إسنادان لأنه غريب، فإذا هو له سند واحد. ما هو الاحتمال الأول؟ هو أن نظر أهل العلم فيه متردد بين الحسن والصحة، فهو غريب فرد أي له سند واحد، لكن أهل العلم فيه مختلفون بين أن يكون حسنا أو أن يكون صحيحا، فهو بالجملة في حيز القبول وفي حيز الثبوت. هذه أصول عامة أيها الإخوة متعلقة بالحديث الحسن، وهنالك مسائل أخرى، منها أن كتاب الترمذي أو كتب السنن بالجملة هي من أهم مصادر الحديث الحسن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، هذه ليس فيها في درجة الصحة كالبخاري ومسلم، وليس فيها في درجة الهوية والنزول والسقوط من المصنفات التي هي مضمنة الأحاديث الضعيفة. فكتب السنن فيها قسم جيد من الأحاديث الحسنة فهي من مضمتها. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله أو الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أي كثر أقساما، وفي بعض النسخ وهو أقسام كثر أي أقسام كثيرة. أما نسخة وهو أقساما كثر فهذه أضبط، والنص فيه واضح وواضح جدا. فكل سند قصر أو قصر عن رتبة الحديث الحسن، وبالتالي من باب أولى أن يقصر عن رتبة الحديث الصحيح، هو داخل في درجة الضعف. بمعنى إذا كان ضبطه سيئا هل يبقى حسنا؟ لا يبقى حسنا. فهل هو صحيح؟ الذي أولى أن لا. إذا خرمت عدالته هل يظل حسنا؟ فهل هو صحيح؟ الذي أولى أن لا. وكذلك إذا وجد فيه شذوذ أو علة أو انقطاع على واحد من أنواع الانقطاع التي ذكرناها وأشرنا إليها فيما مضى من دروس وفيما سيأتينا من مجالس إن شاء الله تعالى. قوله وهو أقساما كثر إشارة إلى أن الضعيف أقسام كثيرة وهي متعددة ومتنوعة بحسب ماذا؟ بحسب نوع الضعف. ومن أبين الأمثلة وأوضحها في هذا ما ذكرناه في تعريفنا للحديث الصحيح، حيث ذكرنا أن أنواع الانقطاع في السند أربعة كلها ضعيفة، وكل منها ضعيف بمصطلح خاص به على حسب موقع الضعف وعلى حسب موقع الانقطاع وعدده أو كميته. وكذلك هنالك المعلل، هنالك الشاذ، هنالك المنكر، هنالك المضطرب، أنواع كثيرة وكثيرة جدا. هناك أنواع كثيرة وكثيرة جدا سيأتي بعض منها وعدد منها فيما نستقبل بمنة الله وتوفيقه من مجالس في هذه المنظومة المختصرة من جهة والجامعة من جهة أخرى. الآن فهو الضعيف، فهو الضعيف، نذكر فوائد عامة متعلقة بالضعيف. ما اشتهر بين كثير من أهل العلم أو طلبة العلم أو عامة الناس من قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، فهذه قاعدة الخطأ فيها مزدوج. أما أول الخطأين وأكبرهما أن المستدل بها يعزلها عن شروط القائلينها والذاكرينها. بمعنى فيما أحسب أن هذه الكلمة أول ما اشتهرت اشتهرت عن الإمام النووي، وإن كان شيء منها أو مثلها مذكورا في كتب السابقين، لكنها كلمات منثورة هنا وهناك. أما الذي ذكرها وذكر شروطها فهو الإمام النووي، ثم قيدها وقننها وارتبها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب له اسمه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقلها عنه تلميذه الإمام السخاوي في كتابين، ما هما؟ لا، هما كتابان، أولهما القول البديع وثانيهما فتح المغير، وهما من أشهر كتب الإمام السخاوي. والسخاوي بالمناسبة كان قرين الإمام السيوطي، والسيوطي عالم جماعة أو جماع، ومثله السخاوي، وإن كان السخاوي أضبط منه وأكثر نقدا وأنقى منهجا، لكن السيوطي رحمه الله كان أجمع، ويبدو أن المصادر المتوفرة لديه كانت أكثر تنوعا وأعظم مجالات. وهنا نكتة حصلت مع بعض المتعالمين، فقد جمعني مجلس مع بعضهم يتكلم في الحديث وينتفخ بشدقيه فيه، وإن كانت بضاعته مزجاة جدا. فكان من ضمن ما ذكر فيما ذكر قال: وقال السخاوي والسيوطي كذا. فقلت له: عفوا، هو بضم السين؟ قال: نعم، السخاوي. قلت: لا، إنما هي سين السيوطي. وهكذا هؤلاء يكونون تحت دائرة من لقن فتلقن. ومن لقن فتلقن أيها الإخوة هو نوع من أنواع الجرح الذي يرد من خلاله حديث صاحبه. من لقن فتلقن. نرجع إلى ما كنا قد ابتدأنا به، وهو أن النووي رحمه الله ذكر هذه القاعدة وأشهرها في عدة كتب، في مقدمة الأذكار وفي مقدمة المجموع وفي غيرها من الكتب، حيث انتشرت جدا بين المتأخرين. الحافظ ابن حجر قننها فقال: لابد لذلك من شروط. أما الشرط الأول فهو أن يرويه بصيغة لا يكون فيها جازما به، كان يقول يقال، يروى، يذكر، حكي، نقل، صيغة تمريضية. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت قاعدة شرعية صحيحة في أصلها، لا يأتي واحد بحديث ضعيف ثم يقول يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا الحديث أتى بأصل آخر لا يعرف له ثبوت، لا. وشرط ثالث أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. وهنالك شرط رابع، وهو أن لا يشتد ضعفه، أن يكون ضعفه يسيرا. فكما أن الصحة درجات، فإن الضعف أيضا درجة. فإذا كان الضعف أيها الإخوة في الله ناشئا عن سوء حفظ أو عن جهالة أو إرسال أو ما أشبه ذلك، فهذا ضعف يسير. أما إذا كان الضعف ناشئا عن تهمة أو رمي بالوضع أو ترك للرواية وما أشبه ذلك، فهذا حينئذ يكون شديد الضعف. فإذا كان راويه كذابا أو وضاعا أو يضع الحديث أو يخترق الروايات وما أشبه ذلك، فهذا هو الحديث الموضوع. إذن يشترط في، وهو الشرط الرابع عند رواية الحديث الضعيف في فضاء الأعمال، أن لا يكون شديد الضعف. أنا أسأل السؤال الآن بالله أيها الإخوة في الله، هذه الشروط الأربعة هل يستطيع اليوم عالم أن يعرفها أو أن يقف عليها أو أن يحتاط فيها من عامة العلماء، أم أن ذلك لا يكون إلا لخاصتهم ممن أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وكلف أبطارهم في النظر في الأسانيد والإدمان للقراءة والنظر والسبر في كتب أهل العلم صحيحها وما يبين عللها وما أشبه ذلك؟ هذا هو، هذه الشروط الأربعة لا تكاد تطبق إلا من أفراد قليلين. فنرى اليوم الواعظ في المسجد إذا أتى بحديث ضعيف ونصحته قل لك يا شيخ هو الحديث الضعيف جزء من الأعمال، بل إنني رأيت من ذكر حديثا لا أصل له، فقلت له يا أخي اتق الله بيني وبينه، هذا حديث لا أصل له. قال يجوز رواية حديث الضعيف في فضائل الأعمال، حديث لا أصل له، لا وجود له، لا سند له. ثم يقول يجوز رواية حديث ضعيف في فضائل الأعمال. وهنالك فائدة أخرى، وهي أن هنالك شرطا خامسا ذكره بعض أهل العلم، وهو شرط إضافي يكاد يكون قاضيا على الشروط الأربعة السابقة كلها. من يعرف؟ تفضل. أن يبين ضعفه، نعم. ومن هو صاحب هذا الشرط؟ من هو صاحب هذا الشرط؟ تفضل. لا، الشيخ ناصر حفظه رحمه الله ممن نشره ورفع لواءه، وممن وقفنا على هذه الفائدة من خلال كتبه رحمه الله، والحقنا وإياكم به في الصالحين من عباده. من؟ لا، نعم، الأخير هو الإمام أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ونقل ذلك عنه شيخنا تغمده الله برحمته في مقدمته الرائعة والبديعة على كتاب تمام المنة، وهو أول ما نظرته من خلال هذا الكتاب، ثم وقفت عليه في كتاب الباعث في طبعاته الأولى. إذا وجد هذا الشرط، هل بقي وجود للشروط السابقة؟ الحقيقة هذا الشرط هو الذي يجب أن يكون. لماذا؟ تخيلوا أيها الإخوة، لو أن خطيبا في مجلس قال وقد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، من سيتنبه من الحضور الذين قد يكونون 100 أو 200 أو 300 أن هذا الخطيب أو هذا الواعظ المتكلم قصد وتعمد ذكر التمريض في هذه الرواية إشارة للضعف، ومن منهم يتنبه إلى هذا التمريض وإلى دلالته وأصل مصطلحه؟ أنا أقول قد لا تجد أكثر من، لا أريد أن أتشائم كثيرا، أقول لا يوجد أكثر 5%. لماذا؟ لأن هذه الاصطلاحات دقيقة، وبخاصة أن الناس إذا استمعت تغيب عنها البدهيات، فكيف تستحضر الأمور الغريبات؟ هذا لا شك سيكون صعبا وعسيرا. ايضا هنالك نكتة، وهذه النكتة لها معنيان: المعنى العرفي العام بين العامة والخاصة، والمعنى العلمي اللغوي بين الخاصة من اهل العلم. هذه النكتة ذكرها اخ من اخواننا، الف كتابا في علم مصطلح الحديث سماه اسئلة واجوبة في علم مصطلح الحديث. بعد ان ذكر الحديث الصحيح ذكر مظانه، وبعد ان ذكر شرحه ذكر مظانه، والحديث الحسن ذكر شرحه ومظانه، فلما وصل الى الحديث الضعيف شرحه. قال: ومن مظانه جماعة التبليغ واشرطة الشيخ كشك، بمعنى ان الكثرة الكافرة من الاخبار التي يستدل بها هؤلاء واولئك غفر الله لنا ولكم ولهم هي في اطار الضعف، بل في اطار الضعف الشديد، بل في اطار الوضع، بل في اطار الاختلاف الذي لا اصل له ولا وجود لحقيقته. ولكن من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، نقول قد بدأت الامور ولله الحمد في نوع من التحسن، بحيث صار هنالك نوع من التحوط والحذر والتيقظ، وان كان لا يزال هذا الامر في بداياته وفي اوائله، لم ينضج بعد ولم تظهر حقيقته. وتذكر شيئا لطيفا في هذا الباب ايضا، كان هنالك خطيب في بعض المساجد، فكلما اتى بحديث ضعيف او موضوع امسكته انا او بعض اخواننا، قلنا له: ترى هذا حديث ضعيف موضوع. قال: يا اخي انا نقلت من كتاب كذا. لا، حتى ولو، ليس كل كتاب ينقل منه يكون ما فيه صحيحا. فتوهم هذا المسكين انه اذا ذكر اسم الكتاب او مصدر الحديث بذلك الحديث صحيح عنده، فصار يقول: روى السيلمي في مسند الفردوس والشهاب القضاعي في مسنده والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويأتي بحديث موضوع. فهو يظن ان هذه المصادر اشارة الى ايش؟ الى الصحة. لك يا اخي 10 راويينه، معقول هذا حديث ضعيف؟ نعم معقول، 100. فماذا؟ بالعكس، اليوم تشتهر عند الناس احاديث موضوعة. هذا الحديث الذي يشهره الناس ويصورونه: يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن، وحتى تصلي صيام ليلة، وحتى تفعل كذا وكذا، هذا حديث كذب ومختلق ولا اصل له. ايضا حديث قدسي يذكرونه ويصورونه، والاول يصورونه جدا، فيه ان النبي ان الله تبارك وتعالى قال، والحديث كما قلنا لا يصح بل لا اصل له: ان اذا كان الولد او الجنين في بطن امه جعلت له الكبد غطاء وما ادري ايش والفشة وسطوحا الى اخر هذه الكلمات التي ما انزل الله بها من سلطان. والحديث كذب مختلف، والناس يتداولون. وقلت لهم: انشروا هذا الحديث بين الناس، ما فعلوا. ومن هذا الباب نفسي ايها الاخوة قصة الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية، التي يذكر المؤرخون انه لم يوجد من 100 سنة خادم للحجرة النبوية اسمه احمد. واول من وقفت عليه ينبه على هذه القضية الضلالية الكذبة المفتراء هو الشيخ محمد رشيد رضا، قبل اكثر من 80 عاما، اثبتها في مجلة المنار. مش انا قرأتها قبل 80 عاما، لا، الشيخ رشيد رضا نبه عليها في مجلة المنار قبل أكثر من 80 عاما، وبين أنها كذب مفترى ما أنزل الله به الكتاب، وإلى الآن تتجدد بين الناس بين الحين والآخر وهي كذب. رأيت رجلا معه صفحة أوراق والله تكاد تزيد عن 200 صفحة. قال ما هذا؟ قال هذه وصية الشيخ أحمد. قلت على القبيلة سقطتها، هات أمزقها لك. قال لا. ليش؟ قال إذا مزقتها يصاب بمصائب وبطامات وبأمور، أنا مكتوب فيها من وزعها واهتم بها فإنه يأتيه الخير، وهذه تختلف على حسب الولدان. في الأردن لما يوزعونها ماذا يقولون؟ يقولون وما وزعها بعض الناس فجاءه كذا 1000 دينار، إذا وزعت في باكستان كذا 1000 روبية، إذا وزعت في بريطانيا كذا 1000 جنيه، إذا وزعت في أمريكا كذا 1000 دولار وما أشبه ذلك. وهذا يذكرني بشيء جديد. الآن في أوراق توزع بين الناس في التحذير من لعبة البوكيمون، لعبة الأطفال. ولعبة الأطفال هذه لا شك أن وراءها ما وراءها. واللجنة الدائمة المنبثقة من هيئة كبار العلماء أصدرت فيها فتوى تحرمها وتحرم نشرها، وذكرت من ذلك وجوها منها أنها تعمق فكرة التطور أو نظرية التطور والارتقاء، النشوء والارتقاء التي ابتدعها ذاك اليهودي داروين وما هو في نطاقه وحاله، وثم ذكر وجوها أخرى. الشاهد أن هنالك ورقة تنتشر بين الناس فيها أن كلمة بوكيمون تعني أنا يهودي أو أقتل مسلما، كلمة أخرى أو كذا. أنا رأيتها في النهاية مكتوب وهذه المعاني باللغة اليابانية، طولوا بالكم نطلع باللغة، ثم رأيتها في موقع آخر باللغة السريانية مكتوب، وفي موقع ثالث باللغة العبرانية، بحيث مهما قيل سيقال هذه لغات انت لا تعرفها، وبالتالي يا اخواني فهذه اشارات الى شيء اشار اليه شيخنا رحمه الله، وقد سمعته منه في اثناء حرب الخليج لما بدا الناس ياتون بالروايات التي لا خطام لها ولا زمام، قال هذه الفتنه التي نحن فيها اكدت لي ان الوضع في الحديث متجدد لا ينقطع. الوضع في الحديث متجدد لا ينقطع، ليس الوضع في الحديث انتهى الى عصر ابن الجوزي الذي ألف كتاب موضوعات، بل الوضع في الحديث الى اليوم موجود، نسأل الله العافية. فيأتي الناس ويبتدعون ويكذبون ويخترعون على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام او على العلم واهل العلم، ولا حول ولا قوة الا بالله. في هذا القدر ايها الاخوة في الله كفاية، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قد يكون لذلك وجه، ولكن الحقيقة هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، وإنما له وجه عقلي فقط، وإلا فأين الدليل على مثل هذا التقعيد؟ ثم هل التقديم والتأخير في مثل هذا النطاق يفيد صحة زائدة على غيره؟ هذا كله أو هذه كلها أمور تحتاج إلى بينة وإلى دليل. نعم، بل إن رسالة الدكتوراه ورسالة الماجستير كلتيهما في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، ولهم مؤلفات أخرى في غير هذا النطاق تكلم فيها في الحديث كتحقيقه لكتاب المدخل الإمام الحاكم وككتابه منهج الإمام مسلم الصحيح، فهناك كتب أخرى يشتغل فيها، ولكن الشيخ ربيعا حفظه الله ونفع به شغله الرد على أهل البدع والنقض على المخالفين لمنهج السلف. أقول شغله هذا عن أن يتفرد في علم الحديث وأن يبدع فيه، وآلته عنده موجودة ولله الحمد. ولقد جلسنا مرات ومرات فكان نظره في الحديث نظرا دقيقا، ونراه كثيرا ما يذكر الحديث ويذكر راويه ومخرجه وصحته بوضوح وبقوة. ورأيته لهكا بل أعني ورعا أو مولعا في تتبع أي مسألة ترد في مجلسه، بينما نحن وغيرنا إذا جاءت مسألة أجلنا القول فيها وأطلنا النفس في تتبعها ولم نطل النفس في تتبعها، بينما الشيخ ربيع إذا جاءت مسألة لا يكاد يهدأ إلا وقد أنهاها وقتلها بحثا وأنزل عشرات الكتب إن لم أقل مئات أحيانا لأجل إيضاح الحق فيها والكشف عن خوافيها. فهو أهل لذلك أهلية تامة ولا مزكيه على الله. شيخنا بارك الله فيكم، هناك من بعض الأساتذة من الجامعة يدعون إلى فكرة وهي أن ابن حجر قد كفانا مؤنة البحث في هذا الرواة، فما رأيكم بذلك؟ الحقيقة أن هذه الكلمة تحمل نوعا من الغلو، وهنالك كلمة أخرى تحمل نوعا من الغلو المضاد، وكلتا الكلمتين في الحافظ ابن حجر بل في تقريره الذي هو كتاب نافع ونافع جدا. فهذه الكلمة تقول لا نزيد على ما كتب ابن حجر، ولا نناقش ما قال ابن حجر، ولا نتكلم في أي شيء يصدر من ابن حجر، وهذا باطل. وهنالك الكلمة المضادة الأخرى التي تعكس وتفرق، وهي أنه لا يلتفت لابن حجر ولا يؤذى لابن حجر، وأن كتاب ابن حجر كتاب مليء بالأغلاط وإلى آخر هذه الأمور، وهذا باطل أيضا. والحق أن الأصل في عبارات ابن حجر وأحكامه الصحة، الأصل فيها الصحة، وأن الخروج عن هذا الأصل إنما هو بدليله وبينته وبرهانه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أن نصدر أحكاما جزئية عامة مطلقة على مثل هذا الجبل الأشم الذي كثيرا ما كنت أسمع شيخنا رحمه الله يقول إذا ذكر الحافظ ابن حجر قال الذي لم تلد النساء مثله، الذي لم تلد النساء مثله. ونرى اليوم بعض المجذوبين من العلم والمبذولين عن أهله ومن منهجه من منخنقة أو موقوتة أو متردية أو نطيحة يطاول بعنقه ويعلو بلسانه ويكاد بسيفه على هذا الإمام أو ذاك الإمام، يقال لهؤلاء ليس هذا بعشق تدرجه. وأزيد فأقول ومن دائرة العلم فاخرجي، أما أن تناقش بعلم وبينة وحجة ودليل فلا أحد يغضب ولا أحد يبتئس، لكن بشر أن يكون ذلك بأدب العلم وخلق العلم ونفق العلم، لا أن يكون ذلك إظهارا للعضلات وإبرازا للقدرات وأنت في ذلك خلو من العلم وعالم عن المعرفة فضلا عن الثلث النبيل والأدب الجميل. الحق خلاصة القول أن تقريب التهديد من الكتب النافعة جدا، وأن صوابه غالب بكثير خطأ، وأن الأصل فيه الصحة، وما خالف هذا الأصل أو غيره إنما يكون بحسبه من أهله وبدليله. والله يقول العلم فيه والذي فلينظر احدكم عمن ينظر الى عن المسلمين رحمه الله تعالى. لذلك نود من حضرتكم التنبيه على بعض ما يشتبه بتصحيح الحديث وتضعيفه في عصرنا هذا، وهم ليسوا من اهله، من باب عرفت الشر لا للشر. ورد في السؤال قول السائل العلم دين فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه، فعقب المعقب عن ابن سيرين، فكان السامع قد يفهم انه ياخذ دينه عن ابن سيرين، والصواب ان هذه الكلمه عن ابن سيرين رواها بما قلت في المقدمه الصحيحه ان هذا العلم دين فلينظر او فانظروا عمن تأخذون دينكم، نقول هذا الباب ليضاح، والا فان القصد ولله الحمد معروف من السؤال وذاكر السؤال. اما من هم لهم الاهلية في النقد الحديث في هذا الزمان، فقد سئل شيخنا رحمه الله قبل اكثر من 10 سنوات هذا السؤال، فذكر عددا من المستغرين بالسنة، فذكر منهم الشيخ بدر البدر، الشيخ أبا إسحاق الحويني، والشيخ المقبل بن هادي الوادي، وذكر أيضا الشيخ سليم الهلالي، وذكر أيضا الشيخ عبد القادر المروف، والشيخ سعيد عبد القادر بن عبد، وذكر اخرين. واضيف الى ذلك ممن لم يذكره شيخنا رحمه الله الشيخ ابا الحسن المعرفي. فالشيخ ابو الحسن المعرفي حقيقه من اخواننا طلبه العلم الاقوياء في هذا الزمن، الذين لهم حظوه علميه ومعرفه حديثيه نرجو أن تكون بابا لما هو أوسع مما هم فيه، ليكون أهلا لذلك، سائلا لله تبارك وتعالى لي ولكم ولهؤلاء جميعا التوفيق والثبات والهدى والسداد، إنه سميع مجيب وآخر دعوانا الحمد لله.